قال بالسند المتقن حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اصطبح ناس خمر يوم احد ثم قتلوا شهداء. يعني معناه ان الخمر كان جائزا, ان الخمر كان مباحا, يعني في الجاهلية يعملوا ما يشاء, ثم جاء الاسلام فتركهم على ما هم عليه من شرب الخمر, ثم لما كثر فيه المشاغبة والمضاربة الى اخره سأل الصحابة فقالوا يا رسول الله ان هذا الخمر والميسر يتلفان المال ونسيان الاخلاق الى اخره. فجاء قوله تعالى نزل في مكة امتنان به, وذلك قوله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا امتنان يشربون الخمر منه وامتن الله عليه. ثم لما تحولوا المدينة وسألوا عن ذلك فسأل جاءوا ليسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر تطعيما, فمن رأى الإثم تجنب. انقسموا الصحابة بقسمين خلاص حرم على نفسه, ومن رأى منافع له منافع مشاؤه. فبعد ذلك ماذا يعني سألوا أيضا, وقعت واقعة أخرى وذلك أنهم يعني عملوا يعني جمع بعض الناس الصحابة فأكلوا وشربوا فسكروا, فقدموا أحدهم وقرنه علي فقرع قل أيها الكافرون وحذف النافي. فنزل قوله تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم ماذا فعلوا؟ يشربون من أول الليل وينامون, فإذا قاموا لصلاة الليل والصبح فإذا صحيح. أما يشربون في نفس الوقت خلاص حرم عليه. ثم عمر لما قرئ عليه قال ما في اللهم اشفي يعني اللهم أنزل بيان الشافي في الخمر لسه ما وصل إلى هذا. ثم بعد ذلك لما قضية أخرى تفاخروا وتضاربوا وضرب مهاجري من أنصاري أنصاري من مهاجري أو بالعكس. فعند ذلك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تلك القضية, فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما أورد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرع علي هذا فقال اللهم انتهى, قد انتهى إذا خلاص انتهى بيان الشافعي. فبعد ذلك حرم الخمر نهائيا. ومن جملة ما وقع غزوة أحد كانت في أيام ما كان الخمر مباحاً, فصيف شربوا صباية الشطون في المعركة وخرجوا وقتلوا هناك شهداء. فجاء آية الخمر بعد ذلك فتشكك الصحابة فلان وفلان كانوا غزوا بدرا وأحدا وماتوا وهي في بطونهم لأنهم شربوا, نعرف أنهم شربوا صباحا وخرجوا إلى أحد وقتلوا هناك, ماذا نقول فيهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. هؤلاء لا بأس عليهم لأنهم ماذا عملوها والله أباحها لهم. فمن عمل بما أباح الله له لا لوم عليه. فبهذا يعني يعني سد طريق من يتشكك. والمنافقون كذلك أيضا إذا وجدوا صغرا مثل هذه يفرحون ويبرحون ويقولون أو لا يتم شهداء شهداء وهم يشربوا الخمر ويقف شهداء وهكذا. فرد الله هذا الأمر. وأما ذاك الصحابي الذي شرب الخمر فجلد عمر رضي الله تعالى عنه احتج بالآية قال لماذا شربت؟ قال يا أن الله يقول لي سعلا نبي نعمل وعمل جناه إذا ما اتقوا. قال لو اتقيت لما شربت ولا ينفذ عليك الحج فحجه رضي الله عنه.